أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبوك جلد ينبوك طالبي بس بي تاي دبو اك نيار فوكي فان اك جروم نيار تي ويرو مي 2011 سن بوك طالبي بو ني واخ عمر ابن الخطاب صوم ولي اندي جاري المراحل بي نين دي وادي ديكو واي جالي بي دي لي سي توفيق موي جيمي سيرن صالح مباكي ابن سيرن فادل مباكي ابن سيرن شعيب مباكي ابن خادم رسول الله موكاي جانغ كون نيوغي نيان سي بركيب جالبت المراحل نيوغي نيان كيب كو خامني نياغ مي دوغنا سي بير نوب يانال سا بروم جيغال ساي بكار تا باج نكو توباتي سي بركيب خاسيد جالبت المراحل كون بسم الله الرحمن الرحيم بركي بروم توبا ني اندو تيولو سيرن بي الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مدلخا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم القاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمته والصورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تشكو لديه قدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي. وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام قمة تسر مصفعا به كفيت ما عسر. قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة. أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وخرر. أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لا ذما برورا رب الورى وزهسها خرورا. فقمت ناسما لذي المقدمة مسليا بها على من خدم. مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفعا بها الذي يريد أن ينتفعا. جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يستفى. نسما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني أذابا. أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراخب في آجل كعاجل للراخب. قد انصرفت للمراد قائلا

وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أخننا عما حسر وهب لنا إلانة بالألف بخير عصيان ونور مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل صرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسهب عني واستجب سؤالي بحرمة العثبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل والسهب وكل مسلمي ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الدر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركة ولتغنني بها كذا عن هاتي ولتكفي خير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لخير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التحوذي خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي يعيش أبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بسري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع حبات ولي أدم خير رسوخ وصبات وامنه بحق الميم كل من لعن من قصد نهوي ولتكن لي ولتحن واترد بحق النون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبالسقاوة اطرد الشيطان لخير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من العفيس وليس ينحوني بكيد أو لفيس بطائه وجه توافه إلى خير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذهب مكره لهسبه يا من أديم ذكره بنونه رددا لنحره جميع ما حاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب درا جاء به له وسحسه شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجسم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لخيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مع انتهاء وهوليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايد لخير نهوي لا تسخني كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسخني فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكري ذا إطنابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بسين سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يؤدي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بأليف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا شرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالحاء حفصا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا ناجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يشتع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقد للخردا وليهب بحائه هباء مغن يولي من يشى اتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يسكرن واقبلا وليهب بميمه مهو الخيوب جميعها طيا وعلما بالخيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات سكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سما على الذي قدمته معزما سيدنا محمد من عصما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطنابي وانصر علي البركات دون در ولي سوى يكف كل ما يضر يا صارفا قل لي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلت خير مساع الرادية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله. واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات لي خذ آمالي. واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوسر ذات حطي. واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم المرور والمعروف. واجعل به نسمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم. وخلد التبشير والتامينا لي أبدا مع الرضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى. يا غافر الذنب وواحب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا ولال والصحب وكل مستقيم. يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معصم سماه حامد وآله وصحبه العدول. يا كافي الإشراك والتبديل وصل من عليه واجعل النصام باب الرضا مع أياديك العزام. صل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع. وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع السهاب المهتدين. يا من به لي وهبت خير دين وصل من عليه يا كريم. وقد إلي كلما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد. وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا. وآله وصحبه السادات يا من له عبادة حادات. صل وسلم واهب السماه على معصم سماه ماه. وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات. وصليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معصم سماه حاشر. ولا للسهب الذين باشروا صل على الحاقب وهو تاه مع سلامك وسته جاه. وآله وصحبه الأدل يا من به أريتني الأدل. صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا. وآله وصحبه الأئمة يا من يساسه لخير خم. وصليا وسلما يا قاهر على معزم سماه طاهر. وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال. صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى ردائه أبتدر على الذي سماته متحر. ولا للصحب الذين محروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب. ولا للصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب. صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي. ولا للصحب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير. صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سماته رسول. كما به منك أتاني سول وآله وسهبه والتجعلي ذن اسم أكبر رضا ينجعلي صلي وسلم أن يا ولي على الذي سماته نبي وآله وسهبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صلي وسلم أن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وسهبه الأخيار يا من هدى لي بلا أخيار صل وسلم أن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على نب سماه مقتفي وآله وسهبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سماته مقفي وآله وسعدي المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمخصها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب ولا لمخصها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صلي وسلم يا أنيس الآملي على الذي سميته بكاملي وآله وصحبه وللأمل يسر ومني تقبل العمل صلي وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكثر أجري وبسر ذلك المدشر يا من بي أصلحت لي ما قد فسد مؤيصا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلم أن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم أن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نسكر واشكر النشر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تر الربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لخير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله والسهب أهل السبق يا مهيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وصل من عليه في الآل العزام وصحبه واشكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناشر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العسام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نسير على الذي صماته منصور وآله وسهبه الأنصار يا حافظ المدن والأنصار صل وسلم يا منيل رحمة على المصمى بنبي الرحمة وآله وسهبه المهاجرين ولي هب كوني سرور الشاكرين صل على نب أنرت جيبه مسلما وهو نبي التوبة ولا لوالأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم حكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صل صلاة معها تسليم على الذي صماته معلوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك ترام يا باخيا كونك لي أشاهد صل على نب سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولال والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بحقي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رداك خلمي يا من إلي منك تاتي بسر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلما واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صل على معن سماه منذر وآله وصحبه وسلما. يا من حماني حاضبا أنزلما، يا من فؤادي به ينور، صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم سرمدا. يا من يوجه لخيري كمدا، يا عاصما كل من استدراج، صل بتسليم على الشراج وآله وصحبه وبشري بدائه النسام خير البشري. يا من يفي منك ليرباه، صل على من اسمه مصباه والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد. يا من كتابه لذي التقى هدى، صل على هاد سماته هدى والآل والصحب وسلم أبدا. وبشر النبي من تعبدا، صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع السهاب الخيرة. وبشرا بالعصرة المبشرة، يا من به كليتي تنور، صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلما، واثرى بتالي في صدور الحلماء. صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآلي مع السهاب الكملي، واشكر حقائدي واشكر عملي. يا من به لم ينعني حدو، صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاستفاء، مع سلام بأمان يصطفى. يا من يجيئني به العجيب، صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلما، واكشف بتالي في سكوك العلماء. يا من به لانقادت الأنجاب، صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام، وامحو بتعالي في العناء والملام، وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاي ولا خدي خلد مع الرخاي. يا من به لم ينهني عدو، صل على من اسمه حفو والآل والصحب ذوي العناية. يا من به لم تنحني جناية، وسلما عليه واقبل سكري، والتهمني عن جالبات المكري. يا من به ينقاد لي مرضي، صل على من اسمه ولي، مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعصم بشري من انسرام، وصليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال. يا عاصما كل من الأقتال، يا من به ينحوني التامين، صل على من اسمه أمين وسلما بالحسب وجه الكدب، كشفا يري الخيوب دون عبي. يا من به فارقني تخمين، صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم، واجعل به فتح الخيوب قلمي. صل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر، يا مخنيا عن ألم وصبري. يا من به ينهو جهات الكرم، صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة، ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول. يا باقيا لي كنت بالمامول، يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة ما صلى من وكفني قيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع ما صلى من ولتخلط أمره يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنص لما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والسحب معا وفي توالي في المقامات معا يا باقيا ليتقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والسحب ذوي الحتاي وكلك لي نوير بلا ختاي يا خير منسل الأراء إسكان صل على المختار ذي المكان والآل والأصحاب ولتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير راسخ وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما وبي أنر قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسق لغير كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على خوس وخيث وخياس وسلما يا من معها بلا ابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسهل يحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيف أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلط عصمه كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل صالمي يا من كفاني بك كل ظالمي صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت عصب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن الحدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ساقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا على الذي حاس اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخاء أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل متعلع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وحتى يجهل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي الفهود مع سلام والتدم سهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمعا يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل وصاب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرس العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفحيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يشود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما اعتلى بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهري على أبي نور البرايا الطاهري وآله وصحبه بلا انتهاء ما سلام دألب ما يشتهى أشكى سلاميث البرايا الأنفع على النبي ذي الحلى المصفع وآله وصحبه كما مها به أدى يد الجمال فمها صل وسلم يا رفيع على الذي سمعته سفيع والآل والأصاب وجه الكل عبادة لك بخير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسع به في الحال والمآل يا قائدا لي مهجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن حداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وخذ لي عجائب الباقي ردا وجد لي صل على من قاد لي الأهلينا القائد الخر المعجلينا وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسومه يفي سل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العصر العظيم البري على صفيعا في البرايا بري مع سلامه وآله مها ثيابه كما المصايا جمعا أزكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مصرتي وهب صل على الوجيه والنسيه وسلمن منسل الفصيح وآله وصحبه وهبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مخرب سماته سفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنة صل على النبي ما يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسهم ذوي التعبد يا حاضبا كل جوى وكبدي صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع السحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامه جميع ما سأني فيك الكلي أنت الصميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي والتحصيل وسلم عليه في الآل العزام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناس مخد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا حسيس صل على من اسمه عزيز وسلما وآله والصحب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلما في الآل وصحب في الحال وفي المآل صل وسلم يا فتاه على الذي سماته مفتاه وآله وصحبه والترني ما شئت في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالشراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان وآله وصحبه واصحلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركان ذا يقين على النبي عالم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسابه في الحال والمآل سلم التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسابه ذوي العمل واجعل به ذا النصب أفضل عمل سل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسهبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الخمم سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العصرات وسلم عليه في الآل معا سحابه ولي من الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي ولتتقبل صوري صل على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والسهم بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير منسل له مقام على النبي صاحب المقام صل بتسليم على في الآل وسهبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام والصحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على محسوسي بالعز والمجد على محسوسي بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والسهب وكل يحمدا أزكى سلام واهب الجسيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلا والآل والسهب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم صلاة من فيه أجل وأسار على وسيلتي يا صاحب الإزار مع سلام في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل حتيك خدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك الخويم فانسلك صل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسهبي في الآل والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من بي فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والسهب سرور الراجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسهبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإسراق على الرسول صاحب البراق سل وسلم في جميع الآل وسعبي في الحال والمآل، وليكن بأفضل الحتايا يا من مها العيوب والخطايا، وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص، صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب الخضيب، ما سلامه بآله الكرام وصحبه كما حباب الانصرام، صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا، وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب، يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب الحلامة، صل وسلم بجميع الآل وسبي ولاستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان، صل وسلم بطول الأذهان من آله وسابه، وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان، صل وسلم بذوي العيان من آله وسابه، وكن لي بلا معاداة ونور كلي، صل وسلما على فصيح بك اللسان منسل الفصيح، وآله وصحبه ولي ألن قلوب من لم يؤمنوا بك تلن، صل على المختار أذن خيري متحر الجنان يا ذا الخير، وصل من حليه في الآل العظام والصحب، واذكر كرما هذا النظام حلا رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من مها الأحيح، صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل، صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باشط النعيم، وآله وصحبه وأنعمي بلا أذن يا خير مبق منعمي، صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الحر، وآله وصحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا خرور، صل وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي، يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق، صل على المختار سعد الخلق وصل من حليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي، يا باقيا لكان دون خممي خذ الصلاة لخطيب اللمم، وصل من عليه في الآل معاه صحابه يا من دعائي سمعا، صل بتسليم على عيس العرب ورافع الرتب كاشف الكرب، وآله وسابه والتهمدي هذا النسام حمد مخن صمدي، صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج، وآله مع الثياب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي، يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المشايا أحمدا، يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا، يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين، يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من حبد، يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن، وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه غير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلف سلامي كلما وابتلي بجاهه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبهك يا من لوجهك الكريم ذا النصام كتبت خلي الأيادي العزام بلا أذى ولا جوى ولا خرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباتنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأمصار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لخارئيه وأل به النفور وجعله روف ذا النسام سرمدا بسارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا ذا البلاد والعباد صليا وصلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفعا إليك سعي بالردى يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الشمن وآله وصحبه والتجهلي زنس مخارخا بينجعلي يا من أمرت أسوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت أسوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسول من يقبل الناس لا تنخلفست بها نصما لوجهك يا من قمها كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني يفاد لن لا مناخشة وخذ بخيري عناء لي به أمالي أشكر بفضلك سعي ورديا نبيه يا من به سرت ذا هدي ولم أميلي أنت الكريم الذي أقي تكرمه يا خير يد هداني أفضل السبول كن لي بجاه رسول الله مالكانا علي خير صلاة منك عن قبالي وارفع نسامي يسجودا وتكرماتا ولا تردنه يا مصيب العلال دم النسام إلى سهي السعاب خادا ولا تردنه يا مذهب الخلال سواك لم أرج في سر وفي علان بحق وجهك عاقق للرجاء نالي يا رب كن لي وخذ لي بالردى خرادي وما التمست بجاه المنتخى أنيلي صلي وسلم على المختار في الكرامة وبشرنا بناسمي أفضل الرسول صلي وسلم على المختار في الكرامة وبشرنا بناسمي أفضل الرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.